بسم الله الرحمن الرحيم. شامخة شامخة نساء مميزات شامخة شامخة الإيمان حافظة قرآني خبر يبغاني شامخة مميزات نساء مميزات إنه التميز الحقيقي عندما تكون هذه المرأة طائعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم إنه التميز التميز من دعاوي الجاهل ماسكة بالمنهاج القوي الأبلج مرضت الأعواج والطريق المائل راحتي في دينه لتزيني نساء مميزات. المرأة في جاهليتها يا ترى كيف كانت تعيش في الديانة اليهودية؟ كانت المرأة في الديانة اليهودية المحرمة في مرتبة الخدم وكان لأبيها الحق في بيعها. وهل كان لها حقوق؟ ولم يكن لها أي حقوق. وكيف هي في الإسلام؟ فلقد أعلى الإسلام قدر المرأة وجعلها ذلك النص المكمل للرجل في عمران الدنيا وقيام الحياة استمرار الحياة كذلك. وشراعي بوجه موج هايل يالمدعي تحريري أو كان في تطويري ينوي على تغريري مضانا بالباطل حريتي في ديني والله يهديني. جاء الإسلام لسحق الظلم فقد جاء الإسلام ليسحق الظلم ويبدد الظلمات التي كانت تعيش به المرأة ويعيد لها الكرامة ويحترم بإنسانيتها ويقرر لها الحقوق ما لم تناله بأحدث التشريعات الوضعية. وما الذي آلم أعداء الدين لهذه المرأة؟ إنما آلمهم ما نالته المرأة المسلمة من كرامة وعزة ومكانة بظل الدين الإسلامي حسدوها على ذلك. وماذا يريدونها أن تكون؟ أداة تدمير للدين الإسلامي. حماك الله حماك الله حماك الله حماك الله. ثلاثة أيام ولم يستطع هذا الساحر مع أعوانه من الجن أن يؤذوا هذه المرأة. يقول والله ثلاثة أيام أرسل هؤلاء الأعوان بالليل والنهار لإذاء هذه المرأة والله ما استطاعوا أن يؤذوها. ما السبب يا ترى؟ اسمعوا. يقول والله وجدنا الملائكة تحرس البيت. نساء مميزات نساء مميزات أختار أختاه إذا كنت أنت الآن إذا أنت تبصرين غيرك ما تبصر إذا أنت تسمعين غيرك ما تسمع إذا أنت الآن تحركين يدك غيرك ما تحركها إذا أنت الآن تحركين قدمك غيرك والله محرومة إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نساء مميزات نساء مميزات. الحكمة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم نساء مميزات نساء مميزات. محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور علي ابن أحمد آل مقعلي بالإيماني حافظ قرآني قبل يبغاني في رضاها النازل شامخة شامخة شامخة شامخة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده على نعمه ونشكره على فضله. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد على الصحة في الأبدان لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك يا إلهنا ويا مولانا ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك. وأصلي وأسلم على خير الأنبياء والمرسلين محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء أن يجعله لقاء مباركا، ويجعل ذلك في موازين الحسنات، إنه على ذلك قدير. أشكر الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء، وأشكر إخواني وأخواتي الذين أشرفوا على هذا الدار وأشرفوا على مثل هذه اللقاءات، فأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. واعلمنا أيها الأخوات المباركات أن فضل المجالس عظيمة، وحسبنا ما قاله عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فهذه جوائز وهذه كرامات من الله سبحانه وتعالى لمن تحضر مثل هذه المجالس المباركة. سوف نتحدث حديث خاص للمرأة، والمرأة لو بدأنا في جاهليتها لا يمكن للمرأة أن تعرف ما أنعم الله عليها سبحانه وتعالى حتى ترجع إلى الوراء لتسأل التاريخ وتستنطقه، كيف كانت المرأة تعيش وكيف كانت تعامل، كما لا يعرف الإسلام إلا من درس الجاهلية. كانت المرأة في الديانة اليهودية المحرفة في مرتبة الخدم، وكان لأبيها الحق في بيعها، ولم يكن لها أي حقوق، فهي لا ترث ولا تملك المال، وكانت لا تؤكل ولا تجالس في فترة حيضها ويعتبرونها نجسة. بينما في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا حاضت إحدى نسائه وضع رأسه في حجرها عليه الصلاة والسلام ويقرأ القرآن. وانظري، لقد أهدر رجال الكنيسة كرامة المرأة، فكانوا يقولون عن النساء: إنه أولى لهن أن يخجلن من أنهن نساء، وأن يعيشن في ندم متصل جزاء ما جلبن على الأرض من لعنات. فهم يرون أن المرأة ينبوع المعاصي وأصل السيئة والفجور، فهؤلاء في الديانات المحرفة. والمرأة في الهند إذا مات زوجها وجب عليها أن تحرق نفسها بالنار معه. وعند قبائل أخرى أن المرأة بعد موت زوجها تعتبر كجزء من تركته. والمرأة عند الإغريقيين كانت محتقرة ومهينة، حتى سموها رجسا من عمل الشيطان، وكان لا يعتبروها أي شيء، فهي مسلوبة الحقوق والإرادة، محرومة من كل شيء. وكان الفرس ينفون المرأة خلال أيام الدورة الشهرية إلى مكان بعيد، ويقولون لا يجوز لأحد أن يخالط هذه المرأة ولا يقترب منها، كما كان للرجل الحق بالزواج من أمه أو من أخته أو عمته أو خالته أو إلى غير ذلك. فهذه في الديانات المحرفة السابقة. والمرأة عند الصينيين كان للصيني الحق أن يبيع زوجته كالجارية، وللصيني الحق أن يدفن زوجته وهي حية. هذا في الجاهلية. في الجاهلية انظر الآن ماذا يعملنا لتلك المرأة. ومما لاقته كذلك المرأة في العصور الرومانية تحت شعارهم المعروف: ليس المرأة روح. فماذا كانوا يصنعون بها؟ يقومون بتأليفها بسكب الزيت الحار على بدنها وربطها بالأعمدة، بل كانوا يربطون البريئات بذيول الخيول ويجرونها بسرعة حتى أنها تموت. أما حال المرأة عند العرب، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إنا كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. فكانت المرأة عند العرب في العصر الجاهلي لا تستطيع أن تمتلك مالا أو تنال ميراثا، بحجة أنها لا تقاتل ولا تدافع عن العشيرة. وكان العرب يقولون: وكيف يعطى المال من لا يركب فرسا ولا يحمل سيفا ولا يقاتل عدوا؟ وكان الرجل في بعض القبائل إذا جاءته البنت ماذا يعمل؟ فإنه يفكر أيبقيها على مضض ومهانة أم يتخلص بوعدها خوفا من العار والفقر. والله عز وجل يقول: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وفي كثير من الأحيان كان يلجؤون إلى وأدها، والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذا بالجاهلية، بينما ننظر أن في وقتنا هذا في شيء خواتم الجاهلية. وأقصد من ذلك أن بعض النساء والعياذ بالله عندما تعمل علاقة محرمة فإنها عندما تأتي الولادة فإنها تأخذ هذا الطفل الصغير الذي لم يتجاوز ربما ساعات، وعند ذلك تأخذه وترمي به إلى أحد المساجد أو عند المستشفى أو إلى أحد الأسواق. وبل والله كما ذكر أحد الأخوة أن امرأة من الشغالات أو الخدم ذهبت ترمي النفايات، فإذا بذلك القط الذي داخل إحدى النفايات له أصوات غريبة وفي شيء عجيب استغربت منه، فلما رأت ذلك الطفل فخافت وذهبت إلى تلك المرأة التي تعمل معها، فجاءت تلك المرأة العجوز تنظر إلى ذلك البرميل فإذا ذلك الطفل الصغير الذي قد فارق الحياة بسبب تلك القطط التي لعبت به، وذلك بسبب تلك الأم التي رمت، فإنها والله جاهلية. ووالله العظيم أن هذا الطفل سوف يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويتمسك بتلابيبها ويقول: سل أمي لماذا عملت ذلك الحرام، ولماذا ذلك الرجل الذي عمل بها، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. نعم هذه جاهلية في وقتنا كما تعمل يعملنا بعض النساء في ذلك. بينما أخواتي المباركات، المرأة كرمها الله سبحانه وتعالى وكرمها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء الإسلام ليسحق الظلم ويبدد الظلمات التي كانت تعيش فيه المرأة، ويعيد لها الكرامة ويعترف بإنسانيتها ويقرر لها الحقوق ما لم تناله في أحدث التشريعات الوضعية التي تسعى لإنصاف المرأة. فلقد أعلى الإسلام قدر المرأة وجعلها ذلك النصف المكمل للرجل في عمران الدنيا وقيام الحياة واستمرار الحياة كذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. والإسلام أخواتي المباركات أعطى المرأة حق التملك والتصرف في الأموال كما هو شأن الرجل، كما قال عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. والمرأة في ميزان الإسلام كالرجل، فرض الله عليها القيام بالتكاليف الشرعية، وهي تحمد إذا استجابت لأمر الله وتذم إن لم تستجب لأمر الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: الرجل والمرأة الذي يعمل من الصالحات فإن الله سبحانه وتعالى سوف يجازي الجميع بما عمل، لا يفرق بين الرجل وبين المرأة. فالله عز وجل يقول: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. هنا الشاهد الآن: فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فهذا الإسلام كيف كرم المرأة وكيف أعطاها حقوقها. ولكن نجد أن الآن بعض أعداء الدين ماذا يريد من المرأة؟ إنما آلمهم ما نالته المرأة المسلمة من كرامة وعزة ومكانة في ظل الدين الإسلامي، حسدوها على ذلك فكادوا لها المكائد وتربصوا بها الدوائر، لأنهم يريدون أن تكون المرأة المسلمة أداة تدمير للدين الإسلامي. حماك الله وحفظك الله، إنه على ذلك قدير. فأتوا بحركات مسمومة ظاهرها الرحمة وباطنها من قبله العذاب، فكانت دعوات التبرج والسفور ومساواة المرأة بالرجل وتحرير المرأة وما إلى ذلك من الشعارات البراقة والدعوات الهدامة التي تدعو إلى التبرج والسفور والبعد عن تعاليم الإسلام ومبادئه. وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فكان التركيز على نزع حجاب المرأة المسلمة حقيقة. ماذا تقول الصليبية أنا مريجان؟ تقول ليس هناك طريقة لهدم الإسلام أقصر مسافة من خروج المرأة المسلمة سافرة متبرجة. ويقول الصليبي قلاد السون: لن يستقيم حال الشرق ما لم يرفع الحجاب عن وجه المرأة ويغطى به القرآن. شامخ بإيماني حافظ قرآني قد من يبغاني برضاها تنازل حرها الحرة في حجابي درة ما رضيت المرة من دعاوي الجاهل ماسكه بالمنهاج القوي الأبلج ما رضيت الأعواج والطريق المائل راحتي في ديني مهل تزيني بس هو يكفيني. لو يقول القايل لو يقول القايل لو يقول القايل شامخ بإيماني. نعم أختي المباركة، كما قلنا أن الإسلام كرمك وحفظك ووفقك لهذا الدين العظيم، فماذا يجب عليك؟ الله سبحانه وتعالى جعل لك أمور أتحافظ عليها يحفظك الله سبحانه وتعالى ويبارك فيك. أولا، كيف حالك مع هذه الصلاة؟ نعم، أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن الله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لذلك الرجل أو لتلك المرأة بالمحافظة على أهمية الصلاة. والله عز وجل ذكر قال في كتابه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى محافظة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا من الحفظ، أن الله يحفظك بإذن الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على هذه الصلوات. والله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليهن كنا له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. نعم، فالتي تحافظ على الصلاة فإن الله سبحانه وتعالى يحفظها. كم والله من امرأة صالحة هي محافظة على الصلاة فحفظها الله سبحانه وتعالى. كنت أتحدث في بعض الدور عن حفظ الله سبحانه وتعالى لتلك المرأة، فكم والله أجد من النساء المميزات اللاتي يحافظن على طاعة الله سبحانه وتعالى ومن ذلك الصلاة. فاستمع لإحدى النساء في مركز الهدى في دولة الإمارات تقول لي في الصيف الماضي، فكنت أقول لهم أن المرأة عندما تحافظ على طاعة الله سبحانه وتعالى أن الله يحفظها، وذكرت أن هناك تعليق على شرح احفظ الله يحفظ في جامع العلوم الحكم ابن رجب أن ذلك الرجل الذي عمره أكثر من 100 سنة الطبرين فوثب وثبة شديدة فعاتبه أصحابه بذلك، يعني بلهجتنا الآن: ما تكسرت رجولك؟ ما حصل لك شيء؟ ماذا قال؟ قال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله لنا في الكبار. نعم، فتقول لي إحدى الأخوات تقول: والله أنني لا أترك قيام الليل فضلا عن الصلاة، الصلاة مفروغ منها، أمر معروف أن تحافظ على كل صلاة في وقتها، الفجر في وقته، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، لكن تقول: قيام الليل ما أتركه. قالت: إذا جاءني العذر الشرعي أفرش سجادتي وأبدأ الآن أقرأ القرآن وأذكر الله سبحانه وتعالى وتسبيح ودعاء، لأن العظيم، لأن ملك الملوك ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه فيقول: هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني يستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فقط استجابة لله سبحانه وتعالى، فتقول ما أترك الثلث الأخير من الليل. رسالة لكل مهمومة، لكل مغمومة، لمن تشتكي الأمراض النفسية والعضوية، لأي شيء، أين أنت من الثلث الأخير من الليل؟ الله عز وجل غني عنا، نحن الفقراء، نحن الضعفاء، نحن المساكين، عندما نلجأ إليه ونتوجه إليه الله سبحانه وتعالى يقبلنا ويستجيب الدعاء. أين أنت من هذا الثلث الأخير من الليل؟ فهذه تقول والله أحافظ على الثلث الأخير من الليل. كذلك كثير، بالأمس أنا في إحدى الكليات، كليات المملكة، كنت أتحدث عن ما أجملك بالقرآن، فقالت لي إحدى الطالبات بأنها كانت تشتكي من ألم، فتقول ذهبت إلى المستشفى، فإذا ذلك الرجل كان والدي معي، قال يا بنتي إذا جاء الدور عليك ادخلي. هو يفتكر الأب أنها طبيبة، امرأة. تقول الفتاة ذهب والدي، تقول لما جاء الدور فإذا بذلك الرجل هو الذي يكشف على النساء، رجل ينظر إليه، والله ما ينظر إليه. انظر الآن الرقابة، رقابة ذاتية، هي رقبت نفسها لأن علمت أن الله هو الرقيب عليها، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أخواتي مباركات، عند ذلك راقبت هذا الأمر. لو كانت وحدها لربما بعض النساء قالت ما حد معي الآن، تكشف عن وجهها وتعمل ما تعمل. حتى الآن لربما بعض النساء معها الزوج أو معها الأخ تكشف عن وجهها، وقالت عشان أتفاهم مع الطبيب. سبحان الله، هذه وحدها، وعند ذلك قالت لا ما ينظر إلي رجل، وتقول والله إنني ذهبت إلى البيت وأنا متألمة. والله يا أخواتي كم بعض الفتيات أنها مع أبيها مع أخيها ما شاء الله متحجبة وكذا، مجرد يذهب الأب أو الزوج أي مكان ويواجه في السيارة كشفت عن وجهها، أو لربما وهي في باص كلية أو في ذهب إلى المدرسة كشفت عن وجهها، ولربما عملت ما عملت. ولكن تلك المرأة المميزة حقيقة تقول لي تقول والله أنني ما كشفت عن وجهي عند ذلك الرجل، ولجأت إلى الثلث الأخير من الليل. ننظر الآن للشاهد فتقول لجأت إلى الله، يا الله يا عظيم يا رحمن يا ملك الملوك، وتقول وأنا أتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى، لا أسألك إلا أنت، أنت الشافي، فشفاه الله سبحانه وتعالى. نعم نحن نريد أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. هناك حقيقة أخواتي الصلاة أمر عظيم، هناك محافظات حفظهن الله سبحانه وتعالى، وهناك من تؤخر الصلاة عن وقت. الفتيات إلى الآن والله يا أخواتي نحن الآن من العصر إلى المغرب، والله بعضهن نائمات في البيوت ما صلينا صلاة العصر. والله أنا وقفت على ذلك، بعض الفتيات تتصل تقول يا شيخ الآن هل أصلي العصر أو العشاء؟ سبحان الله، يعني لا عصر ولا مغرب حقيقة الآن. لماذا؟ قالت والله أنا متعبة. وبعض الأمهات قالت والله فلانة مسكينة متعبة ما تستطيع أنها خلوها تنام، لكن الغداء تصحيها. ليه يا أخواتي؟ الصلاة، الصلاة. وعز الله سبحانه وتعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرون عن وقتها. وكذلك هناك من تترك الصلاة بالكلية، وصلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. كم من امرأة والله الآن ما صلت، تقول لإحدى الأخوات في إحدى المدارس تقول زميلة لي الآن 3 سنوات، أقول لها يا فلانة صلي، قالت أنا عندي العذر الشرعي. 3 سنوات؟ هذا كذب وهذا لعب. 3 سنوات ما صلت؟ أين ذلك؟ بل بعضهن والله قالت لي ذلك في إحدى اللقاء في إحدى القنوات قبل 3 أسابيع، تقول أنا خائف الآن، كنت أتحدث عن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة في إحدى القنوات، فقالت لي اتصلت اتصال مباشر، قالت أنا خائف الآن، والله الآن لي 30 سنة ما صليت لله صلاة، ما سجدت لله سجدة، ماذا أعمل؟ قلت احمد الله عز وجل أن الله أحياك إلى هذا الوقت، توبي إلى الله، الجأ إلى الله. فكان لها اتصال بعد اللقاء فأعطينا بعض النصائح والتوجيهات. حقيقة أخواتي كم من فتاة تؤخر الصلاة، كم من فتاة تترك الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يودع هذه الأمة يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الله الله، تربية أنفسنا وأبنائنا وبناتنا على أهمية الصلاة. كذلك أخواتي المباركات، كم من فتاة تموت وهي ساجدة، كم من امرأة حتى كبيرة والله في السن تموت وهي ساجدة. كذلك حالك يا أخواتي المباركات مع كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا القرآن هداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم و ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن أخواتي شفاء، وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله أهلي من الناس، من هم يا رسول الله؟ أهل القرآن هم أهل الله وخاصة طاهرة والشرات. لو حملت المصحف من بعين أهل الشوف كل شهد سايل في بحور صراعي أدين طب وجاعي وزرقي وشراعي في وجه موج هايل يا المدعي تحريري أو قال في تطويري ينوي على تغريري أنا بالباطل حريتي في ديني والله يهديني دعواك ما تعنيني ولا وراكم طايل ولا وراكم طايل ولا وراكم طايل. شرف عظيم أن تكون من أهل الله وخاصته. ويقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. استمع لهذه القصة يا أخواتي. هذه القصة حدثني بها أحد السحرة التائبين. كنت في مدينة الرياض، كنت أتحدث عن محاضرة بعنوان الدواء بين يدين، فكنت أتحدث أن القرآن بإذن الله عز وجل يحفظ الإنسان. فقال لي: أذكر لك هذه القصة. جاءني شاب وقال: المبلغ الذي تريده سوف أعطيك، لكن بشرط أن تعود لي هذه المرأة. ما حاله؟ هذا الشاب يريد أن يسحرها، يريد أن يعيدها إليه، فأعطاه مبلغ 5000 مقدم وقال له: الليلة وهي عندك، من الحافظ؟ إنه الله سبحانه وتعالى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وكما علمت في الحديث السابق ذكرناه: وإن اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وكذلك لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء والله لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. خلاص، انتهى. قاعدة عظيمة هي أخواتي. هذا الشاب تزوج بامرأة صائمة قائمة طايعة لله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الزوج كان لا يصلي. نصحت لكنه لم يستجب لها، ذهبت إلى أبيها القاضي ففسق العقد وأراد أن يؤذيها. يقول: والله 3 أيام أرسل هؤلاء الأعوان الذين الجن معه، يقول بالليل والنهار لإذاء هذه المرأة، يقول والله ما استطاعوا أن يؤذوها. لماذا؟ يقول: والله وجدنا الملائكة تحرس البيت. من الذي خلق الجن؟ إنه الله. من الذي خلق الإنس؟ إنه الله. الله خلق كل شيء سبحانه وتعالى، وأمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس ومجاهد في التفسير: هناك ملائكة يحفظونه بالليل والنهار في يقظته وفي نومه، ومن الإنس والجن والهوام. الله أكبر يا أختي، فقط تحافظين بصرك في طاعة الله، السمع في طاعة الله، اليد في طاعة الله، القدم في طاعة الله، الله يحفظك سبحانه وتعالى. كذلك كيف أنت مع هذا الحجاب؟ نعم، الله عز وجل يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين ونساء المؤمنين يدنين عليهم يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يحرصن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. نعم، هذا الحجاب عندما تتحجبين لماذا؟ هل عبادة أو عادة؟ لا، نريد هذا الحجاب عبادة. الله سبحانه وتعالى يقول قل، إذن لنساء النبي ولزوجاته ولبناته وكذلك لنساء المؤمنين كلهم، فهذا طاعة لله سبحانه وتعالى. عندما أنت الآن خرجت من بيتك وجئت إلى هذا الدار، ثم أو ذهبت مثلا إلى الكلية أو إلى المدرسة أو إلى السوق أو إلى أي مكان وأنت محجبة حجاب كامل ما يظهر منك شيء، لماذا؟ طاعة لله سبحانه وتعالى. اعلمي أنك والله كأنك تصومين كأنك تصلين حسنات حتى تعودين إلى بيتك. الله أكبر يا أختي المباركة. إذا محافظة على هذا الحجاب، وكم من فتاة لم تحافظ على حجابها، بل عباءة على الكتف، عباءة يعني عليها رسوف، عباءات الآن تفنن في ذلك. قالوا هذه عباءة إسلامية. أي عباءة إسلامية؟ عباءة فرنسية أو إسبانية أو أسترالية أو كذا؟ حقيقة هذا لعب وضحك، يضحكون على فتيات المسلمين. المرأة أنها تتحجب حجاب كامل ولا يظهر منها شيء، وعندما تلبس مثل هذه الملابس العارية الفاتنة عند ذلك تؤذي نفسها أول شيء، ثم تفتن الآخرين، فتتقي الله تلك المرأة. وكم والله من فتاة هي محجبة والله ما حد يستطيع أن يؤذيها. يقول لي كثير من الشباب فيقول والله لما نرى الفتاة التي هي محافظة على حجابها والله ما نلتفت إليها، والله من تكلم عليها أننا ندافع عنها. أما تلك التي قد لبست مثل الملابس الفاتنة والملابس الخليعة عند ذلك الكل ينظر إليها، وعند ذلك لربما يعمل لها استدراج. فانظري لي هذه الفتاة التي كانت لابسة مثل الملابس، تفتكر أنها هذا الموضة وهذه والحضارة والتقدم، وهي ما علمت أن هذا فتنة وهذا من التبرج والسهور وهذا من كيد الشيطان، خطوات الشيطان خطوة خطوة حتى أنه يؤثر عليها والاستدراجها. فجاء هذا الشاب فكلمها عند ذلك بالاتصال، وأقفلت السماع عند ذلك، بدأ يكلمها ورآها في السوق وهي لابسة مثل هذه الملابس، وبدأ يثني عليها. وبعض النساء عاطفيات يعجبها مثل هذا الكلام يدقق مشاعرها، عند ذلك استجابت له ثم وعدها بالزواج، وهذا كذب. يا أخواتي أنا وقفت على قصص والله مؤلمة كثيرة جدا، تأتيني اتصالات كثير والله بعض الفتيات أنهن تورطن مع بعض الشباب، عند ذلك وعدها بالزواج وهو كذب عليها، وبدأ يستدرجها حتى أنه أخرجها المرة الأولى والمرة الثانية، وعند ذلك وثقت به، يعني جعلت ثقة عمياء، وبدأت تستجيب لطلباتي ورغباتي حتى خرجت معه. ولما جاءت إلى ذلك البيت قال هذا البيت الذي لي، وهو ليس بيتي وإنما بيت ربما لإنسان فلان وفلان، وهذه السيارة لي وليس بسيارتي. وبدأ يضحك عليها ويجعل لها السعادة وأنها شريكة الحياة، حتى أنها دخلت في ذلك البيت وحصل ما حصل، فتفاجأت بأن داخل هذه الغرفة أكثر من 9 أشخاص أو كذا، فعملوا ما عملوا. لا تسألي أختي ماذا حصل، فقدت أعز ما تملك. وعند ذلك عادت إلى بيتها متعبة مريضة نفسيا شهور، فإذا ذلك البطن يكبر، فإذا تلك الأم تقول لها يا بنتي ما هذا العمل الذي عملتيه، فيراها الأب يا بنتي فضحتيني، ويقول لها مثل هذا الكلام. إن ذلك أخرج من جيبه مسدس وأطلق عليها 6 طلقات حتى ماتت، وفارقت الأم الحياة، أصيبت بحالة نفسية، والأب هو مصاب بجلطة الآن. إلى غير ذلك يا أخواتي كم من قصص مؤلمة. وقفت على قصة في إحدى هيئات المملكة، فجاء ذلك الرجل الكبير والله يا أخواتي لحيته بيضاء، فإذا هو يبكي ويتألم، فقال لي الشيخ قال إيش رأيك تنصح هذه الفتاة، فبدأت أنصحها، فقال يا بنتي أنا زوجت أخواتي كلهم والله ما واحدة يعني جرت لي إلى هذا المكان، والله ما قد نزلت رأسي يعني طعطعت رأسي إلا منك أنت، فضحتيني أمام الناس. وبدأ يبكي والله إنني بكيت من بكائي. انظر يا أخواتي لماذا المرأة عند ذلك المرأة يتركوها، والله كم شاب تزوجها قال ما أتزوجها ما دام أنها ما معي لربما مع فلان وغيره. إذا من محافظة على هذا الحجاب حتى يحفظك الله سبحانه وتعالى، واحذري مثل هذه الملابس العارية الفاضحة حتى بإذن الله سبحانه وتعالى لا تقعين. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم الملابس العارية فقال صنفان من أهل النار لمرهما، ثم قال ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، وإن ريحة لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ما خدت ذن مسلسل من عارية ما تخجل هذا المكان الأسفل مكان قلب غافل ما انت خلف الموضة هذه تراها فوضى خليت بيتي رضا بالدين هو متكامل للعايشة والخنساء خذنا حياة درسا البحر ينبغي المرسى جنة تسر الداخل بنت أبويو فخرة واخت أخويو طهرة بالزوج كنت المهرة والفاضل أهل الفاضل والفاضل أهل الفاضل والفاضل أهل الفاضل إذا حافظي على هذه الملابس حتى يحفظك الله سبحانه وتعالى. هذا من ناحية الشر. أو أن المرأة تصاب بعين إنسية أو جنية، كم من امرأة والله أصيبت بعين تأتي هي كاسية ولكنها عارية مفتوح من الصدر من الظهر ضيق شفاف، فتراها امرأة فتصيبها بعين فتصاب بمرض السرطان. ويذكر لي بعض الأخوة أن هناك 90% من مرضى السرطان هم بسبب العين، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلتحفظ المرأة نفسها ولا تتعرض لمثل هذه الأمور حتى لا يحصل لها ما يحصل، ولتحافظ على حجابها طاعة لله سبحانه وتعالى، وتجعل أن الله هو الرقيب عليها حتى لا تقع في معصية الله سبحانه وتعالى. كذلك يا أخواتي، كيف حالك مع الصدقة؟ والله عز وجل يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والله سبحانه وتعالى يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. لماذا يا رسول الله؟ لأنكن تكفرن العشير وتكثرن اللعن. لو أنفق عليها الدهر كله قالت ما رأيت منك خيرا قط، وتلعن زوجها وتلعن ابنها وتلعن بنتها إلى غير ذلك. فلتتق الله المرأة وتجعل الدعوات الصالحة. ندعو لأبنائنا ولبناتنا، كم والله من أم دعت على ابنها قالت اللهم صلق عليه هذه الليلة مصيبة فلم يخرج منها حقيقة، كما وقفت على هذه القصة، وذلك الأب الذي دعا على ابنه قال الله يجعل لك مرض السرطان، إلى غير ذلك دعوات استجاب الله سبحانه وتعالى. فلنحذر، وكما في معنى الحديث لا تدعوا على أموالكم ولا على أنفسكم ولا على أولادكم فتوافق ساعة استجابة فيستجاب. فالله أخواتي المباركات بالصدقة وبطاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك بر الوالدين، كيف حالك مع أبويك؟ والله عز وجل يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله بالبر حتى يكون الجزاء من جنس العمل بإذن الله عز وجل. يأتوك بإذن الله الأبناء البارين والبنات البارات، واحذر العقوق حتى لا يأتي ذلك الابن العاق وتلك البنت العاقة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم البر بآبائنا وأمهاتنا. كيف حالك مع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر أخواتي المباركات، إنها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أجور عظيمة تأتي إليك عندما تدعين، سواء تقومين بالدعوة بكلمة أو بشريط أو بأي شيء، حتى أن الله سبحانه وتعالى يبارك لك في عمرك ويبارك لك في ذريتك. انظر إلى هذه القصة، هذه أم الفداء، وأنا استأذنت هذه الأخت وهي في دولة اليمن. عندما زرتهم في دولة اليمن قبل أشهر في دار هناك، حقيقة هذه المرأة امرأة صالحة موفقة مباركة، بدأت بحلقات القرآن في بيتها، ثم بعد ذلك بدأت تجمع الأموال حتى أنها فتحت دارا. بدأنا الفتيات يأتينا إليها في هذا الدار حتى أن الله سبحانه وتعالى وفقها وتخرج من هذه الدار عدد كبير من الفتيات المسلمات الصالحات، وحقيقة لها جهود عظيمة مباركة، حتى أنها تبدأ بالاتصال على ذلك البيت عندما تتأخر الفتاة تسأل هل هي في البيت أو أنها ذهبت في مكان آخر. حقيقة يعني هذا يعني نموذج من تلك المرأة التي هي موجودة وقيامها بالشيء العظيم في ذلك. كذلك فتاة هي تدرس في الكلية في الكيمياء، وعند ذلك لما جاءت إلى بلد آخر فوجدت أن هناك تنصير، ماذا عملت؟ جاءت إلى هذا المكان، وحقيقة هي امرأة فقيرة، لا والله ما تملك لا مال ولا شيء، مسكينة. وبينما هذه المرأة المنصرة، وحقيقة للأسف أن هذه دولة إسلامية، فإذا هذه المرأة المنصرة مدعومة سيارة بيت إلى غير ذلك، وعند ذلك عندها مشغل خياطة وتأتي بالأرز والسكر، فجذبت النساء. بينما هذه المسكينة حاولت أنها تبذل، ولكن دين الله منصور، ففتحت مكان قريب منها، فكلما خرجت امرأة منها عند هذه المنصرة جاءت إليها وخوفتها بالله سبحانه وتعالى وقالت لربما تموتين الآن وأنت على هذا الدين، فاتق الله وتوب إليه، فتبدأ الآن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وجمعت كثير من الفتيات حتى أن الله وفقها. أنا حقيقة زرت هذا المكان، وأخبروني الأخوة بدار هذه تلك المرأة والعياذ بالله سيئة، وقالوا أن هذه الفتاة تحتاج إلى الزواج وكذا، فالله سبحانه وتعالى يسر أن بحثنا لها عن زوج من نفس المكان التي هي فيه، حتى أنها لا تعود إلى بلدها ولربما تفقد الدعوة في ذلك المكان. فالله سبحانه وتعالى يسر أنها تزوجت في ذلك المكان وبني لها بيت وهي تقوم بعمل عظيم، حتى أن هذه المنصرة ذهبت وتركت ما عندها، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. انظري إلى الإنسان لا يقف عن شيء وإنما يستمر، لربما يواجه بعض العقوبات ويقول أنا ما أستطيع، لكن لا، ابذل الخير بإذن الله عز وجل تجدين الخير العظيم. كذلك أخواتي المباركات، لعلنا نختم بهذه الموعظة اليسيرة، فتأملي بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعم عظيمة من نعمة البصر. إذا أنت تبصرين غيرك ما تبصر، إذا أنت تسمعين غيرك ما تسمع، إذا أنت الآن تحركين يدك غيرك ما تحركها، إذا أنت الآن تحركين قدمك غيرك والله محرومة، فاحمد الله سبحانه وتعالى. كم من فتاة الآن هي على السرير الأبيض تتمنى أنها تقف على قدميها، تتمنى أنها تبصر بعينيها، ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون، فاحمد الله سبحانه وتعالى ما من عليك بالنعم. كم من فتاة الآن هي في قبرها تعذب لأنها تاركة للصلاة، كم من فتاة في قبرها الآن تعذب العياذ بالله أنها ماتت على الزنا وماتت على الكبائر، عافاك الله وسلمك الله، بينما الله سبحانه وتعالى حفظك وجعلك بهذا المكان المبارك، فأنت امرأة مميزة. فأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظك بحفظه، وأن يوفقك بتوفيقه، وأن يسددك، وأن يبارك فيك ويجعلك صالحة مصلحة، إنه على ذلك قدير. وتأمل تلك اللحظة، لربما تأتي عليك وتفارقين الحياة، إما هذه الأعضاء تشهد لك أو تشهد عليك، الوقوف بين يدي الله عز وجل عظيم. نعم، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، يأتي العظيم يشهد علينا بكل شيء، وكفى بالله شهيدا. ووضع الكتاب، ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، ويقولون يا ويلتنا، ويقولون يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك ولا يظلم ربك أحدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، ويقولون يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. موقف عظيم، وكفى بالله شهيدا. ثم تشهد الأرض يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، تشهد علينا بكل شيء، أتدرون ما أخبارها؟ أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل عليها. ثم تأتي الملائكة تشهد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم تشهد الأعضاء، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ويؤتى بالنار مع 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرون النار. لا إله إلا الله، موقف عظيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، حتى إذا ما جاءوها واعلمنا أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، فأسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكنا على دينه. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، يا أحد يا صمد يا رحمن الدنيا والآخرة ويا رحيمهما ويا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم من كانت مستقيمة فثبتها على دينك حتى الممات وحتى تلقاك، ومن كانت مسرفة على نفسها بالمعاصي والآثام اللهم ردها إليك ردا جميلا. اللهم اشرح صدرها، اللهم نور قلبها، اللهم وفقها بتوفيقك وسددها بتسديدك، اللهم احفظها بحفظك يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.